السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى احنا جاهزين لأول ليلة في القبر؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. عشان كده حبيبي أول ليلة في القبر هي الليلة المحورية اللي بيظهر فيها مصير العبد في الآخرة، إما النعيم الأبدي في الجنة وإما الشقاء عياذا بالله. لأن القبر زي ما في نعيم لا يخطر على قلب بشر، أيوة رب الكعبة، وذكرت لحضراتكم 13 نوع من أنواع النعيم في القبر، ففيه أيضا عذاب لا يخطر على قلب بشر، لأن نعيم القبر مقدمة وعينة من نعيم الجنة، وعذاب القبر أيضا مقدمة وعينة من عذاب النار. عشان كده لازم كل واحد وكل واحدة كل واحد فينا يستعد من الآن لأول ليلة في القبر، قبل ما الواحد يدخل القبر ويصرخ ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وأكبر مصيبة في هذه الأيام هو انتشار موت الفجأة، وهو علامة من علامات الساعة الصغرى، وأكثر من يموتون هم الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة موت الفجأة. فكل واحد حبيبي يراجع نفسه، يراجع حاله مع ربنا. اللي مش بيصلي يبدأ يصلي، يعني متى يصلي من لم يصلي، يعني هيصلي امتى، يلحق نفسه قبل ما يموت وقبل ما يلقى الله وهو تارك للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، عافانا الله وإياكم، مع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. فاللي مش بيصلي يلحق يصلي، واللي مصر على ذنب يلحق ويتوب إلى الله، ولو وقع في الذنب مرة تانية غصب عنه ما ييأس يلحق برضه ويرجع ويتوب إلى الله، واللي مش محجبة تلحق تلبس حجابها، واللي هاجر القرآن يرجع لكتاب الله، واللي مش بيغض بصره يغض بصره، واللي بياكل حرام يبعد عن الحرام، واللي بيغش الناس يبطل غش، واللي بيرتشي يبطل رشوة. وكل واحد فينا لازم يتحلل من المظالم اللي بينه وبين العباد، اللي بيغتاب حد يرد له حقه بأن هو كما ذكره بسوء يذكره بخير، ويدعو له ويستغفر له بظهر الغيب. لو مشى بالنميمة وسعى بالنميمة بين الاثنين وأفسد ما بينهما يصلح ما بينهما. لو أخذ مال من إنسان يرد له المال، لو شهد شهادة زور يرجع ويشهد شهادة الحق. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. أسأل الله عز وجل أن يجعل قبوركم روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النيران، ولكن من الآن كل واحد يراجع نفسه ونتوب إلى الله ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.